كنا بالأمس أخذنا بداية كتاب النكاح، فما هو النكاح في اللغة؟ عقد التزويج، أحسنت. بدر، هل هو حقيقة في العقد أو في الوطء؟ طيب عمر، أنا حقيقة فيه. طيب ما معنى قوله يسن نكاح أجنبية محمود؟ مقصود يعني ما غير الأقارب، غير الأقارب، من غير الأقارب. أحسنت. لأن ذلك يؤدي إلى مجالة في الأولاد، ولأن غالبا زوج الأقارب ينتج عنه الأمراض في الأولاد إلى غير ذلك. والقول الثاني أنه يسن زوج من الأقارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج القريبات، وأيضا زوج ابنته علي بن أبي طالب وابن أمها. تمام. قريش أنه يزوج من الأقارب بحيث لا يكون ذلك كثرة. جيد. على المذهب اسمك؟ حسن. ماشي. على المذهب السنة التعدد ولا عدم التعدد؟ دليل؟ جيد. والقول الثاني؟ نعم. أيوة. طيب هل شو اسمك؟ اسمك؟ لا، فواز. سؤال، هل يجوز التصريح بخطبة المعتدة في صورة من الصور؟ هل يجوز التصريح؟ أيوة. ممتاز، أحسنت. هل يجوز التصريح بخطبة المعتدة من وفاة؟ لا يجوز. هل يجوز التعريض؟ يجوز. صح، أحسنت. يسن العقد يوم الجمعة يا رفيق، صحيح؟ مناسبة التعليل لا تقتضي صحة. أيوة، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة موسى الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين: والبكر ولو مكلفة للسيد، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. قال رحمه الله تعالى استكمالا لمبحث ما يجوز أن يزوج، من يجوز أن يزوج بغير رضا ومن لا يجوز، لما ذكر الذين يجوز أن يزوجوا بغير رضاهم وهم البالغ المعتوه والمجنون والصغير والبكر، انتقل إلى الذين لا يجوز من باب تأكيد الحكم. فقال للثيب، الثيب انقسم إلى قسمين، الثيب البالغة والثيب الصغيرة. القسم الأول الثيب البالغة، فهذه لا يجوز أن تزوج إلا برضاها، فهذه لا يجوز أن تزوج إلا برضاها. والدليل على هذا من وجهين، الأول ما أخرجه الإمام البخاري أن الخنساء الأنصارية كانت ثيبا وزوجها أبوها بغير رضاها فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، وهو كما ترون نص في المسألة. الدليل الثاني الإجماع، فإن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز الزوج البالغة السيد إلا برضاها، ولم يخالف في هذا إلا الحسن، ونسب هذا القول منه رحمه الله للشذوذ والخطأ. وهذه المسألة من الأدلة على أنه قد يقع من العالم الكبير المتمكن الرباني الخطأ والشذوذ، لكن هذا لا يقدح في منزلته، وإنما المراد أنه قد يقع مثل هذا من عالم متمكن. الدليل الأخير قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر. القسم الثاني الثيب الصغيرة، هذه اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تجبر لأنها صغيرة، وإذن الصغير لا عبرة به. الثاني أنها لا تجبر لأنها ثيب، والقول الثالث التفريق بين أن تكون بنت تسع أو أقل من ذلك، إن كانت أقل من تسع لم تجبر، وإن كانت تسع فأكثر، عفوا إن كانت أقل من تسع أجبرت، إن كانت تسع فأكثر لم تجبر، لأن بنت التسع إذنها معتبر، لقول عائشة إذا بلغت المرأة إذا بلغت النساء تسع سنوات أو الأنثى تسع سنوات فهي امرأة. والراجح والله أعلم أنها لا تجبر، لأنها باعتبار كونها ثيب أصبح عندها خبرة معها تستطيع أن تختار الرجل المناسب. وإن كانت هذه المسألة فيها إشكال، يحتمل أن نقول بل إذا كانت صغيرة تجبر لأن صغر السن هو المناط والمعتبر، فلا تستطيع أن تقدر المصالح والمفاسد عند إرادة الزواج فتجبر. فيبقى المرجح أن المعنى المعتبر شرعا أنها ثيب أو بكر، أو نرجح أن المعنى المعتبر عند الشارع أنها صغيرة أو كبيرة، في تردد، لكن يقول الأقرب يعني من حيث النظر أن نرجح مناط أنها ثيب أو بكر، لأنه بحسب الواقع نجد أن المرأة إذا تزوجت وبقيت مع رجل فترة فإنه يكون عندها خبرة ومعرفة بأحوال الأزواج، تستطيع من خلال ذلك أن تختار الزوج المناسب. ثم قال فإن الأب وصيه في النكاح زوجوهم بغير إذنهم. هذا هو الحكم الذي بدأه بقوله إن البالغ والمجنون، يعني فإن الأب وصيه في النكاح زوجوهم بغير إذنهم. فالأب هو فقط من يملك التزويج القصري الجبري دون غيره من الأولياء، كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وقوله وصيه سيأتينا هل الوصي وصي الأب تثبت له ولاية النكاح أو لا في الفصل التالي. ثم قال كالسيد مع إمائه، السيد مع إمائه له، أو السيد له أن يجبر الأمة على النكاح، والأمة إما تكون صغيرة أو كبيرة، فإن كانت صغيرة فالسيد له أن يجبرها على النكاح بالإجماع، لأن منافع هذه الأمة مملوكة له، وإذا كان يجبر ابنته فلا أن يجبر الأمة التي يملك جميع منافعها ويملك رقبتها من باب أولى. القسم الثاني، وكما قلت إجبار الأمة الصغيرة محل إجماع. القسم الثاني الأمة الكبيرة، فالجماهير على أن للسيد أن يجبرها لما تقدم من أنه يملك منافعها، والقول الثاني أنه لا يتمكن من إجبار الأمة إذا كانت كبيرة، بل يجب أن تستأمر ويؤخذ إذنها. والأقرب إن شاء الله أنه يملك تزويد الكبيرة والصغيرة، لأنه مالك للمنفعة ملك تام، له أن يتصرف فيها بما شاء. ثم قال رحمه الله تعالى: وعبده الصغير، للسيد أن يزوج عبده الصغير ولو لم يرضى، لأنه إذا كان يستطيع أن يزوج ابنه الصغير كما تقدم معنا في حديث ابن عمر أثر ابن عمر، فلا أن يزوج عبده من باب أولى. وسبب القياس الأولوي أن ملك التصرف بحال العبد بالنسبة للسيد أقوى من ملك التصرف بحال الابن، بدليل أن العبد لا يملك كل ما يملكه هو السيد، بخلاف الابن فهو يملك ملكا مستقلا. هذا بالنسبة للصغير. ولم يتحدث المؤلف عن الكبير، فالكبير فيه خلاف، من العلماء من قال يملك أيضا أن يزوج الكبير لما تقدم من ملكه لرقبته ومنافعه، ومن أهل العلم رحمهم الله من رأى أنه لا يتمكن من إجبار الكبير، لأن الكبير يملك أن يطلق، فأي فائدة من أن يجبره على النكاح وهو يملك الطلاق. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يزوج باقي الأولياء. يقصد بباقي الأولياء كالأخ والعم والجد وغيرهم ممن سيذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى. يقول: ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع. ثم قال بعد أسطر: ولا بنت تسع. إذن لا يملك غير الأب أن يزوج الصغيرة التي دون تسع أو فوق تسع، فلا يملك أن يزوج الصغيرة مطلقا. ولو أن المؤلف قال هكذا لكان أسهل وأوضح، لأنه يقول صغيرة دون تسع ثم بعد أسطر يقول ولا بنت تسع، يعني معنى أنه لا يملك أن يزوج الصغيرة. عند الحنابلة غير الأب لا يملك أن يزوج الصغيرة مطلقا سيدا كانت أو بكر. برضاها أو بغير رضاها، حتى لو رضيت لا يزوجها، لا يملك أن يعقد لها، بل ينتظر في هذه الصغيرة حتى تكبر وتختار الزواج. واستدل الحنابلة على هذا بأن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه زوج ابنته من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم لما عقد له جاء المغيرة بن شعبة وخطبها وأغراها بالمال، فمالت إليه هي وأمها، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الخلاف، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم النكاح، وعلل ذلك بأنها يتيمة لا تزوج إلا بإذنها. علل ذلك بأنها يتيمة يعني صغيرة لا تزوج إلا بإذنها، فاستدلوا بهذا على أنه لا يملك تزويجها. القول الثاني أن غير الأب من الأولياء يملك أن يزوجها ويملك أن يجبرها، لقوله تعالى: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. مفهوم الآية أنه إذا لم يخف فله أن يتزوج. وهو مفهوم واضح تدل عليه الآية. الدليل الثاني أنه في حديث ابن مضعون قال: فإنها يتيمة لا تزوج إلا بإذنها، فدل على أنه يمكن أن تزوج إذا كان بالإذن. القول الثالث التفريق بين بنت تسع وما دون ذلك، فإن كانت دون تسع سنوات فأنه يزوجها، وإن كانت فوق تسع سنوات تسع فما فوق فلا يزوجها إلا بإذنها. والأحوط بالنسبة للمرأة الصغيرة أن ينتظر إلى أن تكبر، لا سيما إذا كان الولي ليس الأب ولا يعني أحد من الأقارب الجد أو غيره، كان يكون الأخ أو العم، فهؤلاء قد يتساهلون في تزويج الصغيرة. فالأحوط المذهب، وهو أنها لا تزوج إلا بعد أن تكبر ما لم يقع ضرر عليها. قوله رحمه الله ولا صغيرا يعني ولا يزوج الصغير إذا كان الولي ليس الأب، ولعل في ذلك أن غير الأب من الأولياء ليسوا كالأب في الشفقة والحرص على نفع المولى، فينتظر حتى يكبر ويكون تزويج الصغير خاص بالأب. ويستثنى من هذا إذا تضرر الصغير بترك الزواج لأي سبب من الأسباب، فإنه يجوز للولي الذي هو غير الأب أن يزوجه. وقال بعض الفقهاء بل لا يجوز حتى في هذه الصورة، وإنما يزوجه الحاكم، والصواب أنه يزوجه الولي، لأن هذا الصغير له ولي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ولي من لا ولي له، هذا له ولي، فإذا يزوجه الولي. قوله رحمه الله ولا كبيرة عاقلة، اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن الكبيرة العاقلة لا يجوز أن تزوج لا برضاها سيبا كانت أو بكرة إذا كان الولي غير الأب، إلا أن الإمام الشافعي استثنى الجد وقال له أن يزوج باعتبار أن شفقته قريبة من شفقة الأب، وراجح أن الكبيرة العاقلة لا تزوج إلا بإذنها. ثم قال رحمه الله ولا بنت تسع، وتقدم الكلام على بنت التسع عند قوله صغيرة دون تسع. ثم قال إلا بإذنهما، يعني الكبيرة وبنت التسع. ثم قال وهو سمات البكر. الإذن بالنسبة للصغيرة هو بالسكوت، وإلى هذا ذهب الجماهير من الأئمة لصراحة النصوص فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال ابنها سماتها، وفي اللفظ الآخر قال أن تسكت. ونطق الثيب، يعني أن إذن الثيب لا يكون إلا بالنطق الصريح، ولا يكتفى بالسكوت ولا بالعلامات ولا بأي شيء، وهذا محل إجماع، لأن رضاها شرط لصحة العقد، والرضا من الأشياء المعنوية التي لا تعرف إلا بالنطق والتعبير، وإنما خصصنا الصغيرة لأنها تستحي ولا تصرح بمثل هذا الأمر، وأما الكبيرة فتبقى على الأصل وهو أنه لا بد أن تصرح بما يدل على الرضا الباطن وهو النطق، فتقول رضيت به أو أي عبارة تدل على الرضا. ثم قال رحمه الله تعالى فصل. قال رحمه الله تعالى فصل. الثالث الولي، وشروطه التكليف والذكورية والحرية ورشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيها. قال رحمه الله تعالى فصل، يعني في بيان الشرط الثالث من شروط صحة النكاح وهو الولي، ولذلك قال الثالث الولي. الولي شرط من شروط صحة النكاح، قد ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بأدلة. الأول النص الصريح عنه صلى الله عليه وسلم وهو قوله لا نكاح إلا بولي، وقد اختلف الفقهاء اختلف المحدثون في هذا الحديث، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، والصواب أنه صحيح إن شاء الله ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، ممن صححه الإمام أحمد والإمام ابن معين. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فهنا صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن النكاح باطل. الدليل الثالث أن عدم اشتراط الولي يؤدي إلى مفاسد لا يقرها الشرع. وهذا المعنى معنى واضح لا يردها وينكره إلا مغالب. وأشار الشيخ بن دقيق العيد إلى أن بعض المعاني الفقهية والتعليلات تكون قوية ولا يردها إلا مكابر وإن لم يمكن إثباتها بالحجج العقلية. وهذا صحيح، يعني مثلا قد تأتي بعلة اتفق عليها الأئمة وهي واضحة وتجد مع هذا من ينكر أو يجادل في هذه القضية، ليس كذلك؟ وهذا يقول الشيخ أنه يرجع المقدار تدين المناظر ونظره في طلب الحق. وهذا صحيح، كل منصف إذا جاءت البينات القوية ينقاد إليها، أما المجادل الذي يريد أن يثبت قوله فهو يناظر ويناقش ويأتي بأدلة وقد يطول النقاش، لأن النقاش لا ينتهي عند حد معين مهما كان ضعف القول الآخر تجد أن النقاش يستمر. من ذلك هذه المسألة، من ينكر مثلا أن عدم وجود الولي باب لفتح الشر وتساهل النساء والزعم بعد الزنا أنه تزوجها من غير ولي برضاها ورضاه، من ينكر مثل هذه المفاسد التي تكثر في المجتمع ويعرف عنها كثيرا لسيما في عند من لا يرى اشتراط الولي، من ينكر هذا لا شك أنه مكاذب. ولهذا نقول هذا الدليل الثالث أيضا من أقوى الأدلة على أن الشارع لا يصحح العقد إلا بوجود الولي. القول الثاني أن الولي ليس شرطا في صحة النكاح، بقوله تعالى ولا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. قال أبو حنيفة فنسب النكاح، وهو مذهب الأحناف، فنسب النكاح إلى المرأة. الدليل الثاني له قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بأمرها من وليها. والجواب عن هذه الأدلة أنها أدلة في مقابل النص فلا عبرة بها، كما أن الدليل الثاني يتعلق بالرضا لا بإجراء العقد. حق بنفسها يعني بالرضا. وقوله في الآية ينكحن، بلا شك أن المرأة هي التي ستنكح، لكن هذا لا ينفي الولي. القول الثالث أن النكاح صحيح لكن يتوقف على رضا الأولياء، فإن أجازوه وإلا بطل. والصواب أن النكاح بلا ولي أنه باطل كأنه لم يوجد، فيجب أن يعيدوا العقد رضي الأولياء بعد ذلك أو لم يرضوا. قال رحمه الله تعالى مما يقوي هذا القول أن هذا مذهب الصحابة عمر وعلي وابن عمر، ولا يعلم لهم مخالف، وهذا مرجح قوي أيضا. بالجملة قول الأحناف في المسألة هذه ممكن نقول أنه ساقط من الضعف، ضعيف جدا، ولو تمسك به يعني تمسك ببعض الظواهر والآيات لكنه ساقط مخالف لما عليه السلف ولظواهر النصوص ولمقاصد الشرع، مثله لا ينظر إليه في الواقع. ثم قال وشروطه، لما قرر أن الولي شرط صحة النكاح أراد أن يتحدث عن شروط هذا الولي، وهذا من عناية الحنابلة بهذا الشرط. الشرط الأول للولي ليكون وليا التكليف، والمقصود بالتكليف أن يكون عاقلا بالغا. أما العقل فهو شرط بالإجماع ولا إشكال فيه، وأما البلوغ فالجماهير يرون أنه شرط، وعللوا ذلك بأن الولاية المقصود منها القيام على مصالح الزوجة والنظر لها، وهذا لا يتأتى مع الصغير الذي لم يبلغ، فإنه هو يحتاج من يكون أن يكون عليه ولي من غيره، فكيف يكون وليا على غيره؟ القول الثالث التفريق بين من بلغ 10 سنوات ومن لم يبلغ، فيجوز أن يكون وليا إن كان بلغ وإلا فلا. القول الثالث التفريق بين من بلغ 12 سنة ومن لم يبلغ، ولا يخفى إن شاء الله أنها أقوال وآراء ليس لها أي مستند، ليس لها أي مستند. يعني لو كان من الأقوال أنه يفرق بين من لم يبلغ ممن قارب الحلم وجرب عليه النضج وحسن الرأي وجودة التدبير، وبين من ليس كذلك، لو قيل بهذا الضابط كان ضابط معقول ويمكن ربط الأسباب به. أما السن قد تجد من بلغ 10 لا يفقه شيئا ولا يحسن أن يكون وليا ولا يحسن أن يكون أي شيء، وقد يبلغ الطفل 9 ويكون أفضل ممن بلغ 13 و14، ليس كذلك؟ فالسن ليس مناطا مناسبا لمثل هذه الأحكام، لكن المناط المناسب يعني لو قيل بهذا كان أوجه من تعليق الأمر بقضية السن. الراجح أن من لم يبلغ لا يصلح أن يكون وليا مطلقا، لا بد أن يبلغ، لأن الغرض والغاية من اشتراط الولي لا تتحقق إلا مع اشتراط هذا الشرط. ثم قال والذكورية، يشترط في الولي أن يكون ذكرا، لأن المرأة تحتاج هي إلى ولي، فكيف تكون وليا لغيرها؟ فيشترط أن تكون أن يكون الولي ذكرا، ومن هنا نقول لا يصح أن تزوج المرأة ابنتها كما يصنع أحيانا عند بعض الناس، لا يصح أبدا، مهما كانت الأم هي القائمة ولا يوجد غيرها، أو البنت ليس لها أب ولا أخ ولا عم ولا جد ولا أقارب ولا ابن عم، لا يجوز، بل إذا لم يكن لها عصبات يقوم الحاكم بالتزويج، فالأم لا تصح للتزويج لأنها تحتاج هي إلى ولاية، هي لو أرادت أن تتزوج تحتاج إلى ولاية، فكيف تكون هي ولية على غيرها؟ ثم قال والرشد والحرية، والحرية يشترط في الولي أن يكون حرا، فإن كان للعبد أقارب من النساء حرات فلا يكون لهن هو وليا، وتعلمون أن البحث الآن ينحصر في أقارب العبد من التي يتصفن بالحرية، أما أقارب العبد من الإماء فإن أولياءهن أسياد، الأسياد، إذن البحث الآن أصلا في أقارب العبد التي هن من الحرات، فهذا هو محل البحث. القول الثاني أنه يجوز أن يكون وليا لهن، وأنه لا يوجد مانع من ذلك ما دام عاقلا راشدا بالغا ينظر في مصالحهن، فلا يمنع من هذا المانع، وكون العبد عليه ولاية هي ولاية عارضة بسبب الرق الذي اتصل به حكما، فهو نقص حكمي وليس نقصا حقيقيا كما في المرأة، يعني في باب الولاية، يعني في باب الولاية. ونقرب الله أعلم أنه لا يوجد مانع من أن يكون وليا، لا يوجد مانع من أن يكون وليا لقرباته الحرات. ثم قال والرشد في العقد، يشترط في الولي أن يكون راشدا في العقد، والرشد في العقد يقصد به أن يعرف الولي مصالح النكاح وصفات الأكفاء، مصالح النكاح وصفات الأكفاء، بين ينظر يحسن النظر للمرأة هل من المناسب أن تتزوج أو لا من حيث الزواج في هذه في هذا الوقت بالنسبة للمرأة، وهل من المناسب أن تزوج لزيد أو لا إذا خطبها، وينظر لهذا الأمر نظر شفقة وإحسان ورعاية، هذا معنى قوله والرشد في العقد. والواقع أن هذا الشرط من أهم الشروط، هذا الشرط من أهم الشروط، لأن الشروط الأولى معلومة هو دائما ما تتحقق في الأولياء، إنما الذي يكون في إشكال في الغالب الرشد في العقد. ثم قال واتفاق الدين، اتفاق الدين شرط حكي إجماعا، فلا يزوج المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا حكي إجماعا. وقال بعضهم بل الأب أن يزوج ابنته المسلمة إذا علم أنه عليها شفيق ولمصالحها حريص. ويبدو لي أن العمل على هذا عند كثير من الناس، أن الأب هو الذي يزوج ابنته ولو أسلمت، ولو أسلمت على الأقل في بعض الأماكن. والأحسن بلا شك أن يتولى تزويج المرأة غير الأب الكافر الحاكم، أو إن كان لها أولياء من المسلمين. ثم قال سوى ما يذكر، مما يستثنى من هذه المسألة الأمة المسلمة عند الكافر والأمة الكافرة عند المسلم، والحاكم إذا أراد أن يزوج الذمية التي ليس لها أقارب، فهذه ثلاث صور تستثنى. ثم قال والعدالة يعني ويشترط في الولي أن يكون عدلا ظاهرا لا باطنا، بأن يكون فاعلا للأوامر تاركا للمحرمات. القول الثاني أنه لا تشترط العدالة، بل يجوز أن يزوج الفاسق ابنته إذا أمناه عليها. ولا يخفاكم أنه تقدم اشتراط الرشد في العقد، فاشتراط الرشد في العقد يخفف من ما يحصل فيما إذا لم نشترط العدالة، لأن نشترط أنه عدل لابد يكون عنده رشد ومعرفة للتصرف ولو كان فاسقا. أما إذا افتقد الرشد في العقد فإنه لا يقبل سواء كان فاسقا أو عدلا. مقصودي أنه لو رجحنا عدم اشتراط العدالة يخفف من ضرر هذا القول أن اشترطنا فيما سبق الرشد في العقد. ثم قال رحمه الله تعالى فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، يعني لما تقدم من اشتراط الذكورية ومن اشتراط الولي، فاشتراط الولي يخرج أن تزوج المرأة نفسها، واشتراط الذكورية يخرج أن تزوج المرأة غيرها. انتقل الآن المؤلف إلى موضوع آخر وهو ترتيب الأولياء. يقول ويقدم أبو المرأة في إنكاحها. سيذكر المؤلف ترتيب الأقارب في أحقية التزويج والولاية. فأحق الناس بتزويج المرأة عند الحنابلة الأب، أحق الناس الأب، لا يسبقه ولا يتقدمه أخ ولا ابن ولا جد ولا أي قريب. وعللوا هذا بأن شفقة الأب على ابنته كاملة وطلبه لمصالحها تام، لا يتقدمه أحد ولا ابنها. الدليل الثاني أن الابن موهوب للأب كما قال تعالى ووهبنا له يحيى، فالابن موهوب للأب، فلأن يلي الموهوب على الواهب أولى من العكس. القول الثاني تقديم الابن لأن الابن أشد قرابة من الأب، بدليل أنه مقدم في الميراث. والراجح والله أعلم أنه لا يتقدم الأب أحد، لأن مبنى الترجيح في هذه المسألة على زيادة الشفقة والرعاية لا على مسألة الميراث. ولهذا رجحنا أنه لا يتقدم على الأب أحد من الأولياء. قال رحمه الله: ثم وصيه فيه. الوصي هو من عهد إليه الأب بالولاية بعد الموت، أما قبل الموت فهو وكالة وليست وصاية. فأحق الناس بعد الأب عند الحنابلة وصي الأب، لأن الأب أوصى له ونقل حقه إليه. القول الثاني أن الأب لا يملك أن يوصي بهذا الشيء، لأن الولاية حق مكتسب من الشرع، فإذا سقط حق الأول انتقل الحق إلى الثاني، ولا يملك الأول التحكم فيه. واختار هذا القول ابن المنذر وغيره من المحققين، وهو الأقرب إن شاء الله، وهو الأقرب إن شاء الله. لكن في مثل هذه المسألة قد يستخدم القاضي النظر والمصلحة فيما إذا كان ذات الأولياء فيهم فسق أو يخشى عليهم من المرأة التساهل أو التزويج لأغراض شخصية، فبإمكان القاضي استخدام القول المنصور عند الحنابلة وتقديم الوصي الأورع والأكثر شفقة على باقي الأولياء. ثم قال رحمه الله: ثم جدها لأب وإن علا، يعني أن جنس الأبوة مقدم على جنس البنوة في هذا الباب، فالأب وإن علا مقدم. ويدل على هذا أن الجد يرتبط بالمولية برابطين: الإيلاد والتعصيب، بينما الإبن يرتبط بها بالتعصيب فقط. قول الثاني أنه يقدم الإبن على الجد، لأن الجد ليس كالأب في الشفقة، القول الثالث تقديم الأخ، لكن هذا القول ضعيف. الإشكال في هل نقدم الجد أو الأب أو الإبن، هل نقدم الجد أو الإبن، يعني فيه إشكال، لأن الجد ليس كالأب من كل جهة، والإبن قد يكون أشفق بعض الأحيان من الجد، ففيه إشكال. لكن مع ذلك الأقرب أن نقدم الجد. وسبب الترجيح أن الجد وإن لم يكن كالأب في الشفقة، إلا أنه غالبا سيكون أكثر شفقة من الإبن، ويمتاز بشيء آخر وهو أنه أكثر معرفة وخبرة من الإبن. فإسناد الولاية له من هذه الجهة أرجح من الإبن، أما تقديم الأخ فبعيد جدا في هذا الباب. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا، يعني أنه يأتي بعد الأبوة البنوة وإن نزلوا، لأنهم الأقرب بعد الأب، ولأنهم سلم زوجها ابنها عمر رضي الله عنهما وأرضاه، وهذا لا إشكال فيه. ثم قال: ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك. الجهة الثالثة بعد الأبوة والبنوة الأخوة، وتقديم جنس الأخوة بعد هؤلاء محل إجماع. وسبب هذا الإجماع أنهم أقرب العصبات إليها، ونقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وسبب التقديم أنه أقرب، وهذه الولاية إنما تستحق بالقرب، فكلما وجد هذا الوصف بقوة كلما استحق الموصوف أكثر. إذن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، وهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال إذا وجد أكثر من أخ شقيق فمن نقدم؟ فيه تفصيل، والمسألة على قسمين. الأول أن تأذن وتعين أحدهم صغيرا كان أو كبيرا، فالولاية له ولا ينظر لشيء آخر. القسم الثاني أن لا تعين أحدا منهم فيرتبون كما يلي: الأول الأصلح، ثم يليه الأكبر، فإن تنازعوا فيقرع بينهم. والناس اليوم عملهم على أن من يلي التزويج هو الأكبر، لكن لو كان لها أكثر من أخ ولم تعين أحدا منهم وتنازعوا وارتفعوا إلى الحاكم، فيجب على الحاكم أن يجعل الأصلح هو الولي. والأصلح في هذا الباب ليس هو الأكثر تدينا، الأصلح في هذا الباب هو الأكثر شفقة والأصلح والأعرف بمصالح النكاح، والذي يظن أنه أكثر بحثا وتدقيقا عند تزويج المرأة، هذا هو الأصلح. لأن وجدنا أحيانا تجد أن بعض الأخوة قليل يعني الاهتمام بأمر تزويج أخته والبحث عن المتقدم، وإن كان متدين أو أقرب إلى الصلاح، وغيره قد يكون أكثر شفقة وبحثا وتحريا، فهذا يقدم عليه لأنه الصلاح في كل باب يعتبر بحسبه. ثم قال: ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك. بعد الأخوة تأتي جهة العمومة، لأنهم الأقرب بعد الجهات السابقة. وكذلك مقدم العم الشقيق على العم لأب. وإذا كان لها أكثر من عم شقيق فالخلاف فيها كالخلاف في الأخوة تماما. ثم قال: ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث. يعني بعد جهة العمومة نبحث عن الأقرب نسبا، ويحدد القرب بحسب الميراث، لأن مبنى الولاية على الشفقة، وهو أمر خفي فعلق بالقرب، والقرب يعرف بالميراث. وإنما قلنا أن الشفقة أمر خفي يعني في الأقارب الذين ليسوا أبنين، هؤلاء لا نعرف أيهم أكثر شفقة، أما الأب والابن والأخ فنعرف، ولذلك رتبناهم. فالفقهاء لما انتهوا من الأقارب الذين قربهم شديد علقوا الأمر بالميراث لأنه أمر يخفى، فعلقوه بمظنة الشفقة، وهو القرب الذي يعلق أيضا بالميراث. ثم قال بعد هذا: ثم المولى المنعم. المنعم يعني بالعتق، فإذا لم يكن لها عصبات ننتقل إلى من أعتقها فيتولى هو التزويج، لأنه مولى لها شرعا عند عدم وجود الأقارب. ثم قال: ثم أقرب عصبته نسبا. يعني إذا لم يوجد المولى المنعم بنفسه فننظر في أقرب عصباته هو، وعرفنا أن تحديد القرب يكون بحسب الميراث، بحسب الميراث، فننظر أيهم أكثر استحقاقا للميراث أو أكثر نصيبا فيقدم على غيره. ثم قال رحمه الله: ثم ولا، يعني لا، إذا لم نجد المولى ولا عصبة المولى فإننا نبحث عن مولى المولى، إذا افترضنا أن هذا المولى له مولى فنبحث عنه ويكون هو الولي لهذه المرأة. ثم قال رحمه الله: ثم السلطان، إذا لم يجد هؤلاء جميعا ننتقل إلى السلطان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. وإذا لم يوجد سلطان فننتقل إلى كبير القوم أو المسؤول عنهم، فإذا كانوا في بلد ليس فيه سلطان مسلم فإنهم ينتقلون إلى المسؤول عن هذه الجالية أو المسؤول عن مركز المركز الدعوي الموجود في هذا البلد، يعني ينظرون إلى من يتصف بشيء من الولاية ولو كانت ولاية خاصة، ولو كانت ولاية خاصة، لأنه لا يمكن أن نعطل هذا العقد العظيم والذي تترتب عليه مصالح لعدم وجود ولي، وإن كانت هذه الصور قليلة يعني، لكن إن وجدت فهذا حكمها. ثم قال: فإن عضل الأقرب. العضل هو أن يمنع الولي تزويج المرأة مع اتفاق ورضا الطرفين ومناسبة كل منهما للآخر. فإذا عضل فقد سقطت ولايته لأمرين: الأول أنه تعذر التزويج من خلافه فصار كأن لم يوجد، الثاني أنه بعضله أصبح فاسقا فاختل فيه شرط من شروط الولي فسقط. وننتقل إلى من بعده من الأولياء. ثم قال: أو لم يكن أهلا. إذا لم يعضل لكنه لم يكن أهلا، بأن كان صغيرا أو مجنونا أو كافرا أو تخلف فيه أي شرط من الشروط السابقة فإنه يعتبر ليس أهلا لولاية النكاح فتسقط ولايته. قال: أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. إذا غاب بأن سافر سفرا تغيب فيه ولا يقدر عليه فإنه يعتبر غاب غيبة منقطعة. فقص المؤلف الغيبة المنقطعة بأن يسافر سفرا طويلا كما قال لا يوصل إليه إلا بمشقة. وقوله لا تقطع إشارة إلى أن ضابط ذلك أن تكون المسافة التي سافر إليها بعيدة جدا. القول الثاني في مسألة غيبة منقطعة أن يغيب بحيث لا يتمكن من استئذانه ويدخل الضرر على المرأة، سواء سافر أو غاب في البلد أو احتجز أو انشغل لم يقدر على تكليمه وتنسيق الأمر معه، حينئذ إذا دخل الضرر على المرأة يعتبر غاب غيبة منقطعة وتنتقل الولاية إلى من بعده. وهذا القول الثاني أصح وأنفع للمرأة وأضبط للمسألة. قال رحمه الله تعالى: زوج الأبعد، يعني عند سقوط الولي الأقرب لأي سبب من الأسباب السابقة فإننا ننتقل لمن بعده من الأولياء. فيقوم بالتزويج. والقول الثاني أنه انتقل بعده إلى الحاكم، والراجح أنه ينتقل لمن بعده، لأن الحاكم يصار إليه إذا لم يوجد ولي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلطان ولي من لا ولي له، وهذا وهذه المرأة لها ولي وهو الأبعد، فيقدم على السلطان. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.